بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن كيفية الوقف على أواخر الكلمات، وهو أنواع: الوقف على التنوين إن كان الموقوف عليه منونا مرفوعا أو مجرورا، نحو رحيم حميد، فيحذف منه التنوين حال الوقف، فلا نقول رحيم أو حميد، بل نقول رحيم حميد بالتسكين. فإن كان منصوبا أبدل ألفا، نحو خيرا. فإن كانت الكلمة منونة وكتبت بتاء التأنيث المربوطة، فيوقف عليها بالهاء الساكنة، ولا يجوز الوقف عليها إلا بالسكون، نحو قوله تعالى: تصلى نارا حامية. لا نقول حامية، بل نقول حامية. وجوه يومئذ ناعمة، لا نقول ناعمة في حال الوقف، بل نقف عليها بالهاء ناعمة. وكذلك الحال في جنة عالية، لا نقول عالية ونقف، بل نقول عالية. النوع الثاني: الوقف على المد المتصل المتطرف الهمزة، إذا وقف على نحو شاء جاز لحفص فيه ثلاث أوجه، وهي المدود الثلاثة: القصر والتوسط والإشباع، بالسكون. ولذا جاز المد ستا، يعني ست حركات من أجل السكون. وإذا وقف على نحو في السماء جاز فيه خمسة أوجه، وهي المدود الثلاثة: القصر أو التوسط أو الإشباع، بالسكون المحض، والروم مع التوسط أو الإشباع فقط. وإذا وقف على نحو يشاء جاز فيه ثمانية أوجه، وهي المدود الثلاثة: القصر أو التوسط أو الإشباع، مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام والتوسط والإشباع فقط مع الروم. النوع الثاني: الوقف على صلة هاء الضمير الغائب المفرد. مثال للهاء المضمومة في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. الهاء في قوله تعالى وملائكته هاء مضمومة، وهذه الهاء المضمومة بواو الصلة، فحكمها عند الوقف عليها تحذف واو الصلة الملفوظة غير المكتوبة، مع أنها ضمة لكنها في النطق كأنها واو، ولكنها تسمى واو الصلة. مثال الهاء المكسورة: ما لهم به من علم، عند الوقف عليها تحذف ياء الصلة، لا نقول ما لهم به ونقف، بل نقول ما لهم به. إذن فلما نقول ما لهم به من علم، يعني عند الوقف عليها تحذف ياء الصلة الملفوظة غير المكتوبة، أي أنها لا تكتب في الرسم والخط، بل إنها تنطق في حال الوصل وتحذف في حال الوقف. أما الوقف على ألفات أنا وأخواتها، وهذه الألفات هي الآتي ذكرها: ألف أنا التي هي ضمير المتكلم، وذلك في عموم القرآن كله، ألف لكن هو الله في سورة الكهف، ألف الظنون في سورة الأحزاب، ألف الرسول في الأحزاب أيضا، ألف السلسبيل في الأحزاب أيضا، ألف قوارير الأولى في سورة الدهر أو سورة الإنسان. حكمها: تثبت الألف الواقعة في الكلمات السابقة في حال الوقف وتحذف في حال الوصل. الوقف على الألف المحذوفة وصلا ووقفا، وإن ثبتت رسما، وهذه وقعت في لفظين: أولهما ألف ثمود، وذلك في أربعة مواضع، هي في سور هود والفرقان والعنكبوت والنجم، وثانيهما ألف قوارير الثانية في سورة الدهر كما ذكرنا، التي هي سورة الإنسان. حكمها: تسقط الألف وصلا ووقفا من اللفظين، رغم ثبوتها رسما في كتابة المصحف الشريف. الوقف على كلمة سلاسل في سورة الدهر، قرأها حفص بغير تنوين وصلا، ووقف عليها بالألف ومن غير الألف مع إسكان اللام، من طريقي الشاطبية وطيبة النشر. أيضا الوقف على ما حذفت ياؤه الأخيرة رسما، إذا وقف على مثل قول الله تعالى ويستحيي في سورة القصص، وفي كل ما حذفت ياؤه الأخيرة من أجل التماثل والتشاكل نحو يحيي، فيوقف عليه بإثبات الياء الأخيرة المحذوفة رسما. أيضا الوقف على المد العارض للسكون إذا كان ما قبل الحرف الأخير من الكلمة حرف مد أو حرف لين، وكان الحرف الأخير مفتوحا قبل الوقف عليه فليس فيه إلا السكون المحض مع الطول أو التوسط أو القصر، مثل رب العالمين وأنتم الأعلون. كل هذه الأمثلة يوقف عليها وهذا بالمد العارض للسكون. وإذا كان مضموما ففيه سبعة أوجه الطول أو التوسط أو القصر، ومثلها مع الإشمام وسابعها الروم مع القصر نحو نستعين خير. وإن كان الحرف الأخير مكسورا ففيه أربعة أوجه الطول التوسط القصر مع السكون ورابعها القصر مع الروم نحو الرحيم على قوم. أما الوقف على أواخر الكلمات بالحذف ويكون الحذف في ثلاثة حروف الألف والواو والياء، والمقصود بالحذف هنا هو إسقاط الحرف لفظا أي عدم النطق به رغم ثبوته خطا بالمصحف، وهو أنواع كثيرة. أولا حذف الألف، تحذف الألف وفقا لحذفها رسما في ثلاث كلمات فقط، وهي أيها المؤمنون في سورة النور، يا أيها الساحر في سورة الزخرف، أيها الثقلان في سورة الرحمن. أيها اتباعا لرسم المصحف، وقد حذفت الألف منها على نية الوصل لأنه صادف أن جاء بعدها همزة وصل ونقف عليها بالسكون. تحذف ألف ما لاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر نحو عما يتساءلون في سورة النبأ، فيما أنت من ذكراها في سورة النازعات، فناظرة بما يرجع المرسلون في سورة النمل، فلينظر الإنسان مما خلق في سورة الطارق. إذن عم فيما بما مما، كل هذه الأمثلة تحذف منها الألف في حال القراءة حتى تكون قراءة صحيحة، فلا نقول فيما أنت أو بما يرجع أو مما خلق، وهذا خطأ يوقع الإنسان في اللحن فلينتبه إليه الجميع. الألف المحذوفة خطا ووقفا ووصلا نحو ولم يؤت سعة من المال في سورة البقرة، ونحو قول الله تعالى وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر في سورة لقمان، ألف ثمودة وقد سبقت إشارة إليها في مواضعها الأربعة، قوارير في الموضع الثاني من قوله تعالى قوارير قوارير من فضة في سورة الإنسان. حكمها الوقف بالسكون على ما قبل الألف المحذوفة اتباعا لرسم المصحف الشريف. ثانيا حذف الواو، وهي الواو المحذوفة من رسم المصحف لغير علة كعلامة الجزم أو البناء أو نحو ذلك، وجاءت في خمسة مواضع كلها أفعال ما عدا كلمة واحدة، ما عدا كلمة واحدة فهي اسم. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وأيضا قول الله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وقال تعالى ويمحو الله الباطل، قال تعالى سندع الزبانية، قال تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إذن نلاحظ هذه الواو المحذوفة من رسم المصحف لغير علة في هذه الأمثلة، ويوقف على الأفعال ويدعو يمحو سندعو بالسكون. أما الكلمة الخامسة كلمة صالح فمختلف فيها، فبعض العلماء يرى أنها مفرد وعلى ذلك فلا دخل لها ببحثنا هذا، والبعض الآخر يرى أنها أن أصلها وصالح المؤمنين. فلما تجد الضمة في كلمة صالح فتقول وصالح المؤمنين، كأنها في الرسم واو ولكنها ليست بواو، أما في النطق كأنها تنطق واوا وهي واو الصلة كما تحدثنا عنها قبل ذلك، على أنها مضاف والمؤمنين صالح المؤمنين مضاف إليه، وحذفت النون من صالحون صالحون للإضافة، يعني أصل الكلمة صالحون للإضافة، ثم حذفت الواو أيضا من غير علة كما حذفت من الأفعال السابقة، وعلى ذلك يوقف عليها بدون واو كما رسمت، كما يضاف إلى ما سبق واو هاء الكناية للمفرد الغائب وهو مد الصلة عند الوقف وقد سبق الكلام عنه. ثالثا حذف الياء، رسمت بعض الكلمات بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محذوفة الياء على نية الوصف، ونقف عليها بحذف الياء اتباعا لرسم المصحف، وقد نقل بعض القراء إلينا إثبات الياء المحذوفة عند الوقف بالعودة بها إلى الأصل، وهذه الياء المحذوفة عند الجميع حال الوصل، أما حال الوقف فإن حفصا يحذفها أيضا مراعاة لرسم المصحف، والأمثلة على الياء المحذوفة كثيرة نورد بعضها هنا ونقيس عليها بقية ما جاء في المصحف الشريف من ياءات محذوفة، والأمثلة على الياءات المحذوفة ما يأتي: ما أنت بهادي العمي إن يردنا الرحمن، من هو صالي الجحيم، فما تغني النذر، وله الجوار المنشآت، الجوار الكنس، وسوف يؤتي الله فلا تخشوهم واخشون، ننجي المؤمنين يوم ينادي المناد، لهادي الذين آمنوا بالوادي المقدس، حتى إذا أتوا على واد النمل من شاطئ الوادي الأيمن. وكل هذه الأمثلة تدل على ما ذكرناه في مسألة حذف الياء. أما حكم الوقف على قوله بلى ونعم وكلا، فنقول أولا فيما يتعلق بحكم الوقف على بلى، فنقول وقعت بلى في القرآن في 22 موضعا في 15 سورة، وهي على ثلاثة أقسام: الأول قسم يختار الوقف عليه، الثاني قسم يمتنع الوقف عليه، الثالث قسم اختلف فيه القراء بين جواز الوقف وامتناعه. أما القسم الأول وهو ما تقع فيه بلى جوابا لما قبلها وحكمها الوقف عليها، وهو في 10 مواضع: ثلاثة منها بالبقرة، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى إن كنتم صادقين، بلى أولم تؤمن، قال بلى، وواحد منها بآل عمران ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى، وواحد منها بالأعراف ألست بربكم، قالوا بلى، وأول موضعي النحل ما كنا نعمل من سوء، بلى، وواحد من سورة ياسين بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، وواحد من سورة غافر قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، وأول موضعي الإحقاف بقادر على أن يحيي الموتى، بلى، وواحد من سورة الانشقاق إنه ظن أن لن يحور، بلى. القسم الثاني أن يكون ما بعدها متعلقا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل حديثنا عن الكلام فيما يتعلق بالوقف على أواخر الكلمات فيما يتعلق بكلمة بلى، وقد تحدثنا عن القسم الأول، ونتحدث الآن إن شاء الله تعالى إكمالا لما سبق عن القسم الثاني، وهو أن يكون ما بعدها متعلقا بها وبما قبلها، وحكمها عندئذ يمتنع الوقف عليها في 7 مواضع، هي في سورة الأنعام: أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، في سورة النحل: من يموت بلى وعدا عليه حقا، في سورة سبأ: قل بلى وربي لتأتينكم، في سورة الزمر في الأول منها، يعني في الموضع الأول منها: بلى قد جاءتك آياتي في سورة الأحقاف في ثاني حرفيها قالوا بلى وربنا في سورة التغابن قل بلى وربي لتبعثن في سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أما القسم الثالث أن يكون ما بعدها متصلا بها وبما قبلها، وحكمها عندئذ مختلف فيه، وذلك في 5 مواضع: في سورة آل عمران ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا، في سورة الزمر قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب، في سورة الزخرف أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى ورسلنا، في سورة الحديد قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، في سورة الملك ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا. هذه هي المواضع الخمسة التي ذكرناها، لا بد وأن يكون ما بعدها متصلا بها وبما قبلها، مع أن الحكم في هذا القسم مختلف فيه بين العلماء. ثانيا فيما يتعلق بكلمة نعم، وهذا اللفظ نعم لم يقع في القرآن إلا في 4 مواضع يوقف على واحد منها، وأما الثلاثة الباقية فلا يوقف عليها ولا يبتدأ إلا بما قبلها. الموضع الأول ويوقف عليه كما جاء في سورة الأعراف في قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، وأما المواضع الثلاثة الأخرى فالذي عليه أهل الأداء فيها أنه لا يوقف عليها ولا يبتدأ إلا بما قبلها، وهي في قول الله تعالى قال نعم وإنكم لمن المقربين في سورة الأعراف، في قوله تعالى أيضا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين في سورة الشعراء، في قوله تعالى قل نعم وأنتم داخرون في سورة الصافات. أما ما يتعلق بكلمة كلا، في الواقع من لفظ كلا في القرآن الكريم 33 موضعا في 15 سورة، وهي كلها في النصف الأخير منه، وكلها سور مكية، وقد قسمها الإمام مكي بن أبي طالب القيسي إلى 4 أقسام: القسم الأول ما يحسن الوقوف عليها على معنى الردع، لأن كلا معناها الردع والزجر، ويجوز الابتداء بها على معنى حقا، ووقع ذلك في 11 موضعا في قول الله تعالى أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول في سورة مريم، ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم في سورة مريم أيضا، فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها في سورة المؤمنون، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم في سورة سبأ، ثم ينجيه كلا إنها لظى في سورة المعارج، أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون في سورة المعارج أيضا، ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا في سورة المدثر، أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة في سورة المدثر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون في سورة المطففين. ونلاحظ هنا أنها من مواضع السكتات التي تحدثنا عنها قبل ذلك، فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم في سورة الفجر، ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة في سورة الهمزة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما القسم الثاني فيأتي في المقطع الذي يأتي بعد ذلك، حتى نختم بآخر الموضوع هو المقطوع والموصول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.